بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الحمد كله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والصلاة والسلام على خير أنبياء الله وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله تعالى لكمال عظمته ولتمام ملكه وعزته تسبح له جميع الكائنات، تسبح له جميع الكائنات من سماء وأرض وجبال وأشجار وشمس وقمر وحيوان وطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويقول تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. ويقول تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ويقول تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فهذه النصوص العظيمة تدل دلالة ظاهرة أن جميع الكائنات تسبح الله عز وجل، فالحيوانات تسبح الله، والنباتات تسبح الله، والجمادات تسبح الله، وإن من شيء خلقه الله إلا يسبح بحمد الله عز وجل وإن كنا لا نفقه تسبيحه. وهو تسبيح حقيقي يصدر من هذه الكائنات بلسان المقال وليس بلسان الحال كما يدعيه بعضهم. والله جل وعلا يجعل لهذه الكائنات إدراكات تسبح بها، يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها، كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال الإمام أبو منصور الأزهري رحمه الله في كتابه تهذيب اللغة: ومما يدلك على أن تسبيح هذه المخلوقات تسبيح تعبدت به قول الله جل وعلا للجبال: يا جبال أوبي معه والطير. ومعنى أوبي معه أي سبحي مع داود النهار كله إلى الليل. ولا يجوز أن يكون معنى أمر الله جل وعز للجبال بالتأويب إلا تعبدا لها. وكذلك قوله جل وعز: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فسجود هذه المخلوقات عبادة منها لخالقها لا نفقهها نحن كما لا نفقه تسبيحها. وكذلك قوله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد علم الله هبوطها من خشيته ولم يعرفنا ذلك، فنحن نؤمن بما أعلمنا ولا ندعي بما لم نكلف بأفهامنا من علم فعلها كيفية نحدها. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام عظيم وتقرير متين. وقال النووي رحمه الله بعد أن أشار إلى ما قيل في المراد بالتسبيح، قال: والصحيح أنه يسبح حقيقة، ويجعل الله تعالى فيه تمييزا بحسبه. انتهى كلامه. وهذا القول أيها الإخوة المستمعون هو القول الحق في هذه المسألة بلا ريب. الله تبارك وتعالى هو الذي بيده أزمة الأمور، وهو القادر على كل شيء، وهو سبحانه الذي أنطق كل شيء، لا يتعاظمه أمر ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما قول من قال إن هذا التسبيح ليس حقيقيا وإنما هو تسبيح بلسان الحال فقط، فهو قول مجانب للحقيقة بعيد عن الصواب، ولا يعضده دليل، بل الأدلة صريحة في عدم صحته.

وهي الحجار الصلبة والصخور الصماء، كيف أنها تسبح بحمد ربها وتخشع له وتسجد وتشفق وتهبط من خشيته، وكيف أنها خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها، خافت من الأمانة إذ عرضها عليها وأشفقت من حملها وحملها الإنسان. قال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن هذا الباب العظيم: فسبحان الله، فسبحان من اختص برحمته من شاء من الجبال والرجال هذا، وإنها لتعلم أن لها موعدا ويوما تنسف فيه نسفا وتصير كالعهن، فهي مشفقة من هول ذلك الموعد. فهذا حال الجبال وهي الحجار الصلبة، وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته. وقد أخبر عنها فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله. فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تعالى فلا تلين ولا تخشع. فنسأل الله جلت قدرته وتبارك اسمه أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يعمرها بذكر الكريم الرحمن، وأن يعيذنا من الرجيم الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.